بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 25 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. الحديث 31. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر ربيع الثاني من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. باب بالتنوين، خبر لمبتدأ محذوف. وإن طائفتان، طائفتان فاعل لفعل محذوف، طائفتان فاعل لفعل محذوف، أي وإن اقتتلت طائفتان من المسلم من المؤمنين. الطائفة الجماعة من الناس، والقطعة من الشيء الذين يجمعهم رأي أو مذهب من المؤمنين. سماهم الله جل وعلا مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. وهذه الآية من أحسن ما يحتج به على الخوارج: اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ألف رابطة لجواب الشرط، ألف رابطة لجواب الشرط. فأصلحوا بينهما هذا أمر، والأمر للوجوب. وقد قيل إن هذه الآية نزلت للاقتتال الذي جرى بين الأوس والخزرج. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتي عبد الله ابن أبي. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وتبعه أصحابه، وكانت الأرض سبخة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي قال عبد الله بن أبي: لقد أذانا ريح حمارك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لذلك بعض الصحابة وقال: لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. وغضب لابن أبي رجال وللنبي صلى الله عليه وسلم رجال، فوقع بينهما اقتتال بالجريد والنعال. فيرى جماعة من العلماء أن هذه الآية نزلت بسبب ذلك، كما جاء هذا في الصحيحين، فنرى أن هذه الآية نزلت في ذلك. وقيل غير ذلك من الأقوال. فإن قيل إذا كانت هذه الآية نزلت فيما جرى وعبد الله بن أبي رأس النفاق، كيف سماه الله جل وعلا مؤمنا؟ فمن يجيب؟ هل أخذ العزيز؟ لكن ليس هذا جواب. إذا الجواب يعني إذا قال أحد استشكل قال لنا نحن نعرف أن عبد الله بن أبي رأس في النفاق وفي الدرك الأسفل من النار، وهذه الآية نزلت قد وإن طائفتان اقتتلوا سماهم زل مؤمنين على القبل. هذه الآية نزلت فيما جرى إلا في خلاف. نعم نعم جيد صحيح، على اعتبار من معه، وإطلاق الكل على البعض كثير في الكتاب والسنة ولغة العرب، فلازم من ذلك يدخل فيهم عبد الله بن أبي، ويحتمل يدخل فيهم باعتبار الظاهر لتراءى للناس، ويحتمل أن يدخل فيهم باعتبار الظاهر الذي يتراءى للناس، ولا سيما أنه في هذه الفترة قيل ما أظهر نفاقه لكل أحد ولا اطلع على ذلك أكثر الناس. قال البخاري رحمه الله تعالى فسماهم المؤمنين، أي مع وجود الاقتتال، وكما تقدم هذه الآية من أحسن ما يحتج به على الخوارج المكفرين بالكبائر الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، يكفرونهم ويخلدونهم في النار. وقد تقدم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك، إن الله لا يغفر بكبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك معلقا بمشيئته، فليس هو بكافر كما تقوله الخوارج. وقال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقد فرق الله جل وعلا بين الكفر والفسوق والعصيان وجعلها ثلاث مراتب: الأولى الكفر، الثانية الفسوق فهو فاسق وليس بكافر، الثالثة العصيان وهي أقل مرتبة من الفسق فهو عاصي وليس بفاسق. وقد جاء في بعض نسخ البخاري إدخال هذه الترجمة مع التي قبلها: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وجاء في بعض النسخ فصل هذه الترجمة عما قبلها ولكل وجهه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك أي ابن عبد الله العيشي الطفاوي، وثقه ابن معين وغيره، مات سنة 28 و200، وقيل سنة 29 و200. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد ابن درهم الأزدي البصري مولى آل جرير بن حازم، ثقة ثبت حجة كثير الحديث، ولد سنة 98. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. مات سنة 79 و100، روى له الجماعة. قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني وقد سبق الحديث عنه، وأنه ولد سنة 66، وقيل سنة 68. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى ثقة لا يسأل عن مثله، خرج له الجماعة، ومات سنة 31 و100. ويونس، قال حماد حدثنا أيوب ويونس، يونس هذا هو ابن عبيد بن دينار البصري ثقة، خرج له الجماعة ومات سنة 39 عن الحسن. الحسن هذا هو الإمام حسن بن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أي قبل مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسنتين. متى قتل عمر؟ 25 و 27. اختبت لهذا ولا هذا؟ كم قتل عمر رضي الله عنه؟ 23 صحيح. نعم. يعني إذا ولد الحسن سنة 21. أدرك الحسن رحمه الله تعالى جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من سمرة حديث العقيقة، ومن أبي بكر حديث الكسوف، وحديث إن ابن هذا سيد، وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه، وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه، ولم يسمع من عمر ولا من علي ولا من أبي هريرة، ورواية عن هؤلاء منقطعة. وقد اتفق الناس كلهم أي من أهل العلم على إمامته وعلمه وفقه وورعه وبليغ فصاحته. توفي سنة 16 و100، وخرج له الجماعة عن الأحنف بن قيس. الأحنف قيل اسمه الضحاك، وقيل صخر. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في عهده ولم يره. قيل إنه قدم زمن عمر رضي الله عنه، فيعتبر الأحنف مخضرما. وقد قال جماعة بأن المخضرم يعد في عداد التابعين، وقيل طبقة ليس من الصحابة ولا من التابعين، لأن يعني الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، حتى لا يقل من ذلك الأعنف. مات الأحنف بالكوفة 67، وكان إماما شريفا في قومه، عظيم الحلم كبير العقل، وكان من أنصار أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال الأحنف: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة، من فضلاء الصحابة وصالحيهم، روى له الشيخان 8 أحاديث، وانفرد البخاري 5 ومسلم بحديث. توفي 52، وروى له الجماعة. قوله ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه، وذلك يوم الجمل 36، فقد وقع يوم الجمل قتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين جماعة من الصحابة فيهم عائشة ومعاوية وجماعات، وكان الخليفة آنذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه باتفاق أكابر المهاجرين والأنصار، وهو أفضل الناس آنذاك ومن أعلمهم وأتقاهم لربهم جل وعلا، فنصب خليفة للمسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فحين تولى طالبه أناس بقتلة عثمان ولم يكن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعرفهم، وحاشاه أن يعرفهم فيتستر عليهم. فذلك وقع تأويل من طائفة من الصحابة يطالبون بقتلة عثمان، ووقعت مقتلة بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة عن تأويل وعن اجتهاد. لكن الذي نعتقده وندين الله به أن الحق مع علي رضي الله عنه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل وعلا: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية، وقد قتل يوم صفين، قتل مع علي، فعلم من الحق مع علي رضي الله عنه، وهذا لا إشكال فيه. لكن وقع الخلاف أيهما أفضل، القتال أم ترك القتال؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم وبين أهل السنة. منهم من قال كان الأولى بعلي رضي الله عنه أن لا يقاتل، ومنهم من قال، هؤلاء يحتج طبعا بأحاديث الفتنة، حين وقعت الفتنة قال الأولى بعلي اللي يقاتل، حين يقول الأولى أن لا يدخل الإنسان معه في القتال، لأن الأفضل في أوقات الفتن لزوم البيوت وعدم الخوف فيها. ومنهم من قال بل الأفضل القتال، ويجب مناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك، لأنه هو الخليفة، ولأن الله جل وعلا أمر بقتال البغاة، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولأنه لو لم يقاتل علي رضي الله عنه لشاء كل أحد أن يطالب دم فلان والآخر، ولا يكون لأمير المؤمنين هيبة، ولا يكون له قدر، ويكون الأمر فلتة. وهذا ظاهر القرآن، ويعتذر عمن لم يقاتل بالتأويل، وهم أهل العلم وأهل اجتهاد والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لأن في جماعة الصحابة اعتزلوا الفتنة واعتزلوا القتال مطلقا، لكن هؤلاء لم يتخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه، لأني رأيت لبعض الناس خلطا بين البيعة وبين القتال، فجعل بينهما تلازما، وأن هؤلاء اللي اعتزلوا القتال مع علي لم يبايعوه أصلا، وهذا خلط عجيب. الذي اعتزل القتال كانوا مبايعين لعلي رضي الله عنه، لكن يرون أن هذه فتنة ولم يظهر لهم وجهها فاعتزلوا. في قول ثالث مسألة لابن تيمية رحمه الله، في قول ثالث مسألة لشيخ الإسلام رحمه الله، أن الأولى عدم القتال بين الطائفتين، يعني ينبغي علاج الأمر بغير القتال، لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم، لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم وهو علي رضي الله عنه. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى: الأولى أن لا يحدث شيء من ذلك، يمكن علاج الأمور بالسلم وبالمحادثة، ولكن حين وقع القتال هو التحم الجيشان، فمناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرض، لأنه هو الإمام، ولأنه أفضل الصحابة، ولعله أعلمهم في وقته، ولأن هذا ظاهر النصوص في قتال البغاة والخارجين على الإمام الذين لم يدخلوا في طاعته. فإن قيل كيف جرى بينهم هذا وهم صحابة؟ فالجواب: من تأمل في الأحاديث الصحيحة علم علم اليقين أن هذا واقع عن اجتهاد وعن تأويل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والحديث متفق على صحته. فالذي يجب القطع به أن الصحابة كلهم متأولون، فمن أصاب كعلي رضي الله عنه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ويجب الترضي عن جميعهم. ومن تحدث عن هذه القضية يجب عليه يتحدث عنها بعلم وعدل، لأن الواقع في كثير من التواريخ وفي كثير من السير ظلم وعدوان، يتحدثون عن ذلك أن الصحابة طلاب ملك أو طلاب دنيا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحديث عن هذه القضية، وهذا في تفصيل ليس على إطلاقه، أن الحديث عن هذه المسألة إذا كان بعلم ومعرفة فضل الصحابة وإعطاء القضية حجمها وأن الأمر واقع عن تأويل وعن اجتهاد فلا بأس بذلك. ولا لم ينقل إلينا في الحديث الصحاح وفي الآثار وفي كتب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن أبا بكر قال للأحنف أين تريد؟ قال الأحنف أنصر هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان. الصحيح أن هذا الحديث لا ينطبق على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الحديث محله في من يقاتل حمية وعصبية ويقاتل للملك، أما من يقاتل متأولا فهو مجتهد وله أجر فيجر على تأويله. ولهذا الأحنف اقتنع بكلام بكر ثم تبين له فيما بعد خطأ أبي بكر في ذلك وتبع عليا وقاتل معه، لكن أبا بكر كان مجتهدا متأولا أيضا فله ما لأهل الاجتهاد من الأجر والثواب. قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان، قوله إذا التقى مسلمان سماهما مسلمين مع التوعد بالنار على القاتل والمقتول، ففي هذا أبلغ رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القاتل والمقتول مسلمين، وهذا محمول عند العلماء إذا تقوم في سجين القاتل والمقتول في النار محمول على غير التأويل السائغ والذي يجب القطع به، أن ما جرى يوم الجمل ويوم صفين كله عن تأويل وعن اجتهاد، وهذا واضح جدا لمن تأمل في الأحاديث الصحيحة وفي الثابت عنهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل المقتول في النار فهذا في من يقاتل من أجل الملك ويقاتل من أجل الدنيا وحطامها ويقاتل حمية وعصبية ويقاتل ولا يعرف ما وجه القتال أو يقاتل ليرى مكانه ونحو ذلك، فهذا هو الذي قال عنه في القاتل والمقتول في النار. أما الصحابة رضي الله عنهم فلا يقاتلون عن تأويل وعن اجتهاد، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون قدرهم ومنزلتهم ويقدمون على الصحابة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ويربعون في أمير المؤمنين علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، فمن طعن في واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويقول أهل السنة والجماعة بأن عثمان رضي الله عنه أولى بالخلافة من علي لأن الصحابة أجمعوا عليه، فإن عبد الرحمن بن عوف استشار المهاجرين والأنصار فلم يرى أحدا يعدل بعثمان فولي على الصحابة وبايع علي رضي الله عنه في من بايع، فلما قتل عثمان رضي الله عنه بويع لعلي بايعه أكابر المهاجرين والأنصار وهم أهل الحل والعقد، ولم يكن آنذاك أحد أفضل منه، ولكن اختلف أهل السنة أيهما أفضل علي أم عثمان، حيث اتفقوا على أن الأولى بالخلافة هو عثمان، لكن أيهما أفضل؟ هل هذا أفضل؟ هذا أفضل؟ فيه قولان لأهل السنة، فيه قولان لأهل السنة، وأكثر أهل السنة على أن عثمان أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه على علي فعلم أنه الأفضل، يؤكد هذا ما جاء في البخاري من حديث يحيى عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله رضي الله عنهما: كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهذا حكاية لاتفاق الصحابة أن أفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله فالقاتل والمقتول في النار، هذا حكم على النوع وليس على العين، هذا حكم على النوع وليس على العين، حيث قال من قاتل حمية فقتل فهو في النار، لكن ما يقال بأن فلان ابن فلان في النار، هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قوله فقلت يا رسول الله، القائل أبو بكر رضي الله عنه، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فيؤخذ من هذا أن من حرص على الشيء فلم يدركه أنه يكتب عليه وزره، لأن هذا الرجل حين قاتل فقتل قبل يدرك مراده أثم بهذا الفعل. ويؤخذ من الحديث عظيم أمر القتال من أجل الدنيا وحطامها. وأجمل فوائد الترجمة: فائدة الأولى في ذلك الرد على الخوارج، والبخاري رحمه تعالى عقد هذه الترجمة للرد عليهم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الخوارج، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم فسقة ولا يكفرون، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا للصحابة، قال فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين، فلم يسبوا نساءهم وذراريهم ولم يتبعوا جريحهم، فهم يعاملونهم معاملة البغاة العصاة المتمردين على الإمام الأعظم. القول الثاني في المسألة أن الخوارج مرتدون على الدين، وهذا قول القرطبي والسبكي والشاطبي وجماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يجاب عن هذا فيقال إن الصحابة الذين رأوا هذا الحديث أفهم له ممن جاء بعدهم فلم يكفروهم، ومن الأدلة أيضا على كفرهم على هذا الرأي أنهم يكفرون الصحابة، ومن كفر الصحابة فهو كافر. في قول ثالث التفريق بين الذين في عهد الصحابة وبين من جاء بعدهم، فعذروا الأوائل من أجل التأويل ولم يعذروا من جاء بعدهم، لأن لا تأويل له ولا شبهة. في قول الرابع لبعض المتأخرين التفريق بين غلاتهم وغيرهم، فالغلاة كفار وغير الغلاة غير كفار، باعتبار من قال بأن الصحبة كبيرة في النار هذا لا يكفر، لكن من سب الصحابة أو كفر الصحابة فإنه مرتد عن الدين. وعلى كل فالخوارج أهل ضلال وانحراف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وجعل لمن قتلهم أجرا عظيما وثوابا كبيرا. الفائدة الثانية فضيلة الأحنف بن قيس، حيث امتثل قوله صلى الله عليه وسلم: صرخاك ظالما أو مظلوما. الفائدة الثالثة الرد على المرجئة الذين يقول يضر مع الإيمان ذنب. بقي الحديث عن حكم المرجئة، المرجئة طوائف، فمن قال بأن الإيمان قول واعتقال ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان هذا لا يكفر ولكنه ضال، ومن قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق وهذا قول الجهمية فهؤلاء كفار. والحكم كما سبق على النوع دون العين. الفائدة الرابعة معرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الخامسة فضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الفائدة السادسة أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجهه، حيث نزل أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث على القتال الجاري بين الصحابة وفي نظر، فإن الحديث محمول على القتال عصبية أو حمية أو من أجل الملك والدنيا، وأما القتال الجاري بين الصحابة رضي الله عنهم فإنه عن تأويل واجتهاد، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. الفائدة السابعة في أن الأعمال من مسمى الإيمان. الفائدة الثامنة في تحريم القتال من أجل الدنيا. الفائدة التاسعة في عذر المتأولين. الفائدة العاشرة في وجوب معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم وأن ما جرى بينهم عن تأويل وعن اجتهاد، وهذا الذي يجب القطع به، فمن زعم أن ما جرى بينهم من أجل ملك ومن أجل دنيا فهذا جاهل، يجب عليه التوبة وإحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم. الفائدة العاشرة في أن من سعى بقتل صاحبه فلم يدرك ذلك أنه يأثم بذلك، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، المراد إذا تركها خوفا من الله جل وعلا. أما إذا سعى في تحصيل السيئة ومشى في ذلك وحيل بينه وبين ما يشتهي فإنه يأثم بهذا العمل، ومن ترك السيئة خوفا من الله أو وقعت في خاطره ولم يسعى إليها فهذا لا يأثم بذلك. فهذا الحادث عشرة هي السؤال عند الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا التقى المسلمان سيفين فالقاتل مقتول في النار استشكل ذلك أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. فهذا الثاني عشرة قول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما، فهذا من أعظم يعتد به أيضا على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما مسلمين مع التوعد بالنار على القاتل والمقتول، وفي الباب غير ذلك من الفوائد. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، هذا الخبر رواه مسلم من طريق أو من حديث أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، ورواه البخاري أيضا في كتاب الفتن من رواية عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فذكر الحديث بطوله. قال حماد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف، وهذا هو المحفوظ، فمن ذكره عن الحسن عن أبي بكر فقد غلط، صواب الحديث الحسن عن الأحنف عن أبي بكر، وهذا لا يعني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكر، فقد سمع منه حديث الكسوف وسمع منه حديث إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو المسلمين. يكفي هذا. نعم. إليك لكن لكن عبد الله بن أبي مع الذين قالوا ما رأينا في القرآن هؤلاء يربطون أكثر بس من عند اللغة ما ذكر أنه معهم. عبد الله بن أبي من الأصل كان منافقا ودخل في الإسلام نفاقا ولم يكن مؤمنا، ثم بالعكس حصل له النفاق من سنة بعد، كان لكن النساء كان يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا على كثير منهم، اطلع الله جل وعلا على كثير منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم على حسب الظاهر، وهذا الاصل انك تعامل المنافقين بما تتعامل مع غيرهم حتى يتبين لك خلاف ذلك، فان اجراء الامور على الظواهر هذا هو الاصل، ان تجري المرء على ظاهره لا تفتش عن باطنه او تقول لعله يقصد كذا او كذا او كذا، لا تجري الامر على ظاهره، فمن ابدى لنا خيرا عملناه بالخير ومن ابدى لنا شرا عملناه بالشر وان كان بخلاف ذلك. هذا الاخ يقول يعني لاحظ انكم تتكلمون يقول عن الروافض يقول ونسيتم فئة ضالة وهي الصوفية، نعم تشارهم في مكة وجدة والطائف الآخرة ومتشارهم في العالم الإسلامي، مع أنهم يجعلون الشيخ في مقام الذي يعتقد أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويأتي بالولد الآخر ما ذكر الأخ. الأخ لعله ما أدري يعني هل هو يدرك أن نشرح في البخاري أم لا، وأنا نشرح على حسب مشريات الحديث، فما أدري هل يدرك هذا أو لا أدري أن نقرأ في البخاري. نحن نشرح الآن في صحيح البخاري ونتحدث عما يرد من الفوائد، قد أخرج عن إطار بعض المسائل بسبب التوسع في مسألة لأهميتها، لكن يبقى أن يتقيد بما جاء في فوائد الحديث. ويزال البخاري في كتاب الإيمان يرد على المرجئة وعلى الخوارج وعلى الرافض، فنحن نتحدث عن الفرق المنحرفة. إذا جاء ذكر للصوفية فلا تحاشي عن الكلام عنهم وعن عقائدهم وعن بياض ضلالهم وعن حرافهم، أما كوني أخرج عن إطار صحيح البخاري فأتكلم عن قليل الجيل وعن وين طفل من مين فأتكلم عن الصوفية والحديث عن الخوارج، فهذا عيب من يشرح، وهذا عيب في المعلم الذي يعلم الطلبة هذه المسائل ويخرج عن إطار الحديث. الآية تتحدث عن الخوارج وأنا أتحدث عن الصوفية، الآية في المشرق وأنا في المغرب، فأما أن تراعى هذه المسائل وأن تضع في الحسبان. فالحديث يبقى عما يرد في الكتاب، وإذا أيضا جاء ذكر في الفوائد وقد استطرت في مسألة ومسألة على حسب مجريات الحديث على حسب مجريات الدرس وعلى حسب أهمية بعض المسائل، وعلى أن الحديث عن الرافضة هو من أعظم أمور الدين. الرافضة أخطأ بكثير من الصوفية، بل لا نسبة بين الرافضة وبين الصوفية، وفي كل شر وفي كل شر وضلال وانحراف. أنا ما نتحدث عن هؤلاء إذا جاء ذكره، ونتحدث عن هؤلاء بما أننا نتحدث عنهم. ثم الآخر يقول أيضا يقول هل يلزم ذكر الخوارج القدرية ومرجع ما أن فيهم تفصيلا، وهل يدخلون في الفرق الضالة وهل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فرقة اليهود والنصارى؟ الخوارج تقدم الحديث عنهم، والمرجئة تقدم الحديث عنهم، والقدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، قدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء الكفار لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر. وكذلك القدرية الذي يقولون أن الخير من الله والشر ليس من الله، أيضا هؤلاء الكفار لأنهم جعلوا إلها مع الله، ولهذا كان السلف يسمونهم مجوس هذه الأمة، وهذا جاء في حديث مرفوع ولا يصح من شيء، ولكن صحت موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم. ما وجه التشبيه بين القدرية وبين المجوس؟ المجوس يقول للعالم خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، والقدرية يشابهون المجوس حيث قالوا بأن الشر من الله، بأن الخير من الله والشر ليس من الله، إذا جعلوا إلها مع الله. قال عن العبد بأنه يخلق فعل نفسه، إذا جعلوا إلها مع الله، فهذا وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس، فلهذا يكفرون بهذا الاعتبار. في طوائف القدرية لا يكفرون، لأن القدرية طوائف كثر. أما قول الأخ هل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فرقة اليهود والنصارى على 72، فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها رسول الله قال الجماعة؟ هذا حديث رواه الترمذي وجود الجماعة، وحديث جيد، وقد صح جمع العلم في رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذه رواية شاذة تفرد بها الإفريقي ولم يتابعه معتبر. لا ريب أن هذه الطوائف داخلة في ذلك، وكل من خالف أصوله أصول أهل السنة والجماعة فليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وسوف تفترق الأمة على 73 فرقة، وإن كان بعض أهل العلم توقف عن الحكم على الفرقة بأن من كذا ومن كذا، ولكن جزم غير واحد من العلم أن من خالف أصوله أصول أهل السنة والجماعة فإنه يصنف ضمن 73 فرقة المنحرفة. نعم. إنكار منكر مطلوب، وإذا أنكر إنسان منكرا لا يسمى خارجيا ولو أخطأ في إنكاره، الحامل له على ذلك الغيرة من عظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. فكون طالب العلم ينكر منكرا على الوالي وعلى غيره فلا يصح وصفه بأنه خارج حتى ولو أخطأ في طريقة الإنكار، فيبقى أنه مجتهد وقد تقدم الحديث عن قضية من وقع في خصم خارج هل يسمى خارجيا؟ صاب لا ولا يصح أصله. قال في خصم خارج يعني ما أرى أن هذا الفعل أصلا من خصال الخوارج بأنكر منكرا. الأخ يقول هل يجوز أن تسمى الفئة الأخرى مقابلة لجيش علي رضي الله عنه بالبغاة أم أنه مسمى آخر؟ نقول أن ظاهر القرآن هذا فقاتل التي تبغي سماه الله جل وعلا بغاة، وأن الفساد سماهم بغاة فتقتل عمارنا الفئة الباغية أن سماهم بغاة، ولكن لا يلزم من الحكم على النوع أن نحكم على العين. وهذا القضية أنا أكررها دائما في الدروس والكلمات وأسئلة الأخوة، ومع ذلك يتكرر السؤال عنها. إذا قيل أن هذه الفئة باغية لا يلزم أن نصف معاوية بأنه باغي، نقول عن معاوية بأنه باغي بهذا اللفظ، أو نقول عن عائشة بأنه باغية حتى من ذلك، فهم عن تأويل وعن اجتهاد. فالحكم إذن على النوع ليس على العين، نحكم على الفئة. هذه الفئة فيهم تابعين، فيهم جملة من التابعين وفيهم جملة من فعلا من البغاة المنحرفين، لكن ليسوا من الصحابة رضي الله عنهم أبدا، ليسوا من الصحابة أبدا. حين نقول عن الفئة بأنها باغية، الله اللي سماهم بغاة ولا نسميهم نحن بغاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بغاة قال تقتل عمار الفئة الباغية، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح أن نقول عن أعيانهم بأنهم بغاة، هذا ضلال وانحراف. فأهل السنة يتكلمون على النوع ولا يتحدثون عن العين، وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق على السنة على التفريق بين النوع وبين العين. حين نزول الإشكال ولا يرد علينا أي إشكال في هذه القضية، وحين العلم نعرف قدر الصحابة ونعرف فضله ونعرف إمامتهم ونعرف مكانتهم، وأن ما وقع منهم عن اجتهاد وعن تأويل، وأن المخطئ منهم له أجر لأنه متأول، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. أما الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فهم كثر، في جماعات اعتزلوا القتال كابن عمر وجماعة الصحابة، ولكن تقدم أن هؤلاء اعتزلوا القتال تأولوا الحديث العامة ولم ينازعوا في البيعة، لم ينازعوا، لكن تأولوا الحديث العامة بأن القاعد خير من الماشي، وتأولوا الحديث الواردة في ذلك، وتأول هذه الفتنة وقعت فيما بينهم ينتظرون بعد ذلك أن تتمخض عن شيء معين فينقادون يعني لأمر ما. ولا على كل تقدم أن بعض أهل العلم فصل في هذه القضية، منهم من قال يعني من الذي اعتزلوا أفضل، ومنهم من قال من الذي قاتل معالي أفضل، يعني هذا نص الكتاب والسنة، هذا ظاهر الحديث الخاصة. ومنهم من قال إن جنس القتال يعني لا يقاتل علي رضي الله عنه، لكن حين وقع القتال يجب مناصرته رضي الله عنه. ويبقى أن الإخوان تتكرر أسئلتهم على التفريق بين النوع والعين. يعني بالنسبة للمسألة الأخ يقول يعني بالنسبة لأهل الشام يعني وما يتعلق بهم، يقول ذكرت محتمى البغاء يطلق على معاوية رضي الله عنه وعلى أهل الشام بأنهم بغاء؟ نقول نعم، الذين قاتلوا عليا بغاء هذا لا إشكال فيه، لكن هل نسمي أعيان الصحابة أنهم بغاء؟ هذا غلط، لأن نحكم على النوع ولا نحكم على العين. نقول أن البغاء نفسنا الذين نحن اللي سميناهم، إنما سماهم الله بأنهم بغاء، هذا نص القرآن، فقاتل التي تبغي، ولسماهم اللي سمى بعد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي ستقتل عمارنا الفئة الباغية، وهذا واضح جدا. لكن شتان بين أهل الاجتهاد من البغاء من الصحابة وبين الخوارج، هذا الأمر شتان أيضا بين الحكم على النوع بين الحكم على العين، ينبغي الفهم وعدم إساءة ذلك. يعني لا نحكم على معاوية ولا على عيان الصحابة لأنه يقال عنه بأنه باغي، بل نترضى عن الصحابة أجمعين ونعلم أنهم مجتهدون، ولكن نقول بأن جنس من قاتل علي بغاة، فهذا حديث عن النوع وليس حديثا عن العين. نعم. الترجيح الصحيح القتال مع علي رضي الله عنه، يعني من قاتل مع علي هو أصح من من اعتزل، وهو أصح أيضا من قاتل مع الطرف الآخر، لأنه يعني كيف يقال لا يقاتل مع علي؟ يترك أمير المؤمنين رضي الله عنه حين يكون فيه فلسفة في الأمور، هو الإمام الأعظم والذي يجمع عليه أهل الحل والعقد والاتفق عليه أكابر المهاجرين والأنصار، كيف يترك ولا يقاتل معه؟ حينئذ ذهب خلافته وقتل رضي الله عنه سير الأمر فلسفة، وحين لا يخرج إمام على آخر إلا ترك، وأن هذا يعتبر يعني مخالف لظاهر القرآن، الله يقول فقاتلوا ونحن لا نقاتل. الله يقول فقاتل تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكان ما اعتزلت القتال وتركت القتال وندمت رضي الله عنها عن القتال. وكان بعض الصحابة توقف عن القتال مع علي وندم بعد ذلك وتمنى أنه قاتل مع علي. حذيفة رضي الله عنه هو متخصص بالفتن. حذيفة هو متخصص برواية حديث الفتن. ومع ذلك ورد عنه بالأسانيد القوية عند البزار وغيره أنه كان يحث الصحابة على القتال مع علي. وهذا واضح جدا من هدي الصحابة رضي الله عنه. نعم ينظر في القتال هل القتال أجل حمية وعصبية. أنا أتحدث عن القتال إذا كان من أجل الدين. أما إذا كان القتال من أجل الملك ومن أجل المنصب فلا أقاتل مع الإمام الأعظم. إن أقاتل لدنيا وحطامها وهذا غلط. فمن تيقن هذا الإمام يقاتل من أجل الدنيا ومن أجل عصبية وحمية فلا يجب القتال معه أصلا. القاتل المقتول في النار كما تقدم. نحن ندم على ذلك. نحن أخذ بداية برأي أبي بكر لأن أبي بكر احتج عليه بالحديث وأبو بكر ظن الحديث ينطبق على ما جرى بين علي وبين غيره. فذلك اعتزل الأحنف الفتنة. بعد ذلك تبين للأحنف أنه من الضروري مناصرة علي تبين من الأحنف الأخرى. هذا حديث عام وينزل هذا على المتأولين على الذين قاتلوا من أجل الملك والمنصب. وأما الذي قاتل من أجل التأويل ونحو ذلك فهذا لا ينزل عليه الحديث. تبين للأحنف أنه أخطأ لأبو بكر في فهمه وأنه يجب المناصرة علي فقاتل مع علي فيما بعد. وابو بكر رضي الله عنه نزل الحديث على ما جرى في علي هذا في نظر. يختلف هذا. علي هو الامام الاعظم لكن الحسن ليس هو الامام الاعظم. فرق بين المسالتين. والنساء اثنى على فعل الحسن قال ان ابني هذا السيد فتصلح الله به بين فئتين عظيمتين. ولا يمكن يقال ان موقف الحسن افضل من موقف ابيه. يعني هل يعقل ان علي رضي الله عنه يتنازل عن الخلافه؟ ما يتولى اذا بعده. ثم الامر الثاني يا اخي هل كان في احد يعني ينازع عليا في الخلافه؟ قلت لك يا اخي ما كانوا يتوقفون في الفضل عليهم ولا كانوا يتوقفون في انه هو الخليفه انما يطالبون بدم عثمان فوقع تاويل فيما بينهم. بينما الحسن في من ينازع في الخلافه. اما علي رضي الله عنه ما كان احد ينازع في الخلافه اصلا. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. ليس قتال بغاء. لماذا؟ مو صحيح. حركة طالبان تحقق مقام التوحيد. تسعى لإقامة دولة إسلامية. بخلاف من قاتل أحمد سلام أحمد أحمد. هؤلاء هم البغاة. هؤلاء هم البغاة. لأنهم ما يلوحظ عليهم نصرة لهذا الدين ولا قيام على عباد القبور ولا قيام على عباد الأوثان. ثم هم الآن يستنجدون بالأمريكان والدول الغربية والكفرة الفجرة دولة الرفض إيران ونحو ذلك. يكفي هذا.